يكون ما بعده فاعل بقى ولا نائب فاعل؟ نائب فاعل. سد مسد الايه؟ سد مسد الخبر. الاستفهام مثل ايه؟ أمفهوم الدرس؟ الهمزة للاستفهام حرف استفهام مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ومفهوم ده ايه؟ مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الايه؟ الضمة الظاهرة على ايه؟ على اخره. والدرس ده ايه؟ نائب فاعل سد مسد الخبر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على اخره. وقد اعتمد هنا اسم المفعول على ايه؟ على استفهام. النافي مثاله ما مفهوم الدرس؟ ما نافية حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. مفهوم مبتدا مرفوع وما علاقتها برفعه الضمة الظاهرة على آخره. الدرس ده ايه؟ نائب فاعل سد ما سد الايه؟ الخبر مرفوع وعلامة رفعه الايه؟ الضمة الظاهرة على ايه؟ على اخره. تمام كده ولا ايه؟ لا ده لا ليها قصة تانية اللي هو كيف يصاغ اسم الفاعل او اسم المفعول. الكلام ده احنا بناخد الطريقة السهلة اللي هي صياغته من الثلاثي. صياغته من الايه؟ من الثلاثي. الفعل الثلاثي فهي ما بيصاغ على وزن ايه؟ اسم الفاعل على وزن فاعل واسم المفعول على وزن ايه؟ مفعول. انما الرباعي ليه طريقه ثانيه بالك هندرسها في الصرف طبعا في وقتها يعني. بس طبعا ما ينفعش ان احنا نقولها دلوقتي لان احنا انا اهم حاجه عندي ان انت تفهم ان المشتق المبتدا اذا وقع اسما مشتقا يعني اسم فاعل او اسم مفعول ما بعده لا نقول عنه خبر وانما نقول عنه ايه؟ فاعل او نائب فاعل سد مسد الايه؟ سد مسد الخبر. الكتاب جايب لك الكلام ده كله في سطرين ثلاثة صفحة لذلك الدرسية ما ايه. فطبعا لازم ايه الموضوع ده لازم يعني محتاج فعلا شرح لازم الناس تستوعبه. المهم خلاص فهمناه كده الموضوع ده قلنا ولا ايه؟ استوعبناه خلاص ده ولا ايه؟ نعيده تاني تمام؟ ما هو اللي جاي دلوقتي لسه هنراجع ربع ساعة ما تسجلش ده انت فيك شيء لله بقى اللي جاي الاخر ده الشيخ اللي جاي الاخر متطلب ان احنا نعيد الموضوع تاني تحت امرك ماشي. عموما ايه هنعيده برضو ايه هو سجل دلوقتي. طيب بنقول يا اخواننا تاني عشان الناس اللي جايه متاخره ان المبتدأ اذا وقع مشتقا من المشتقات مشتق زي ايه؟ زي اسم الفاعل او اسم الايه؟ او اسم المفعول. اسم الفاعل زي فاهم، اسم المفعول زي ايه؟ مفهوم. حينئذ يتطلب فاعل. يتطلب ايه؟ لان اسم الفاعل او اسم المفعول يا اسم مفعول. اسم الفاعل معروف انه على وزن ايه؟ فاعل. اسم المفعول على وزن ايه؟ مفعول. الاسم الفاعل بيتطلب ايه؟ فاعل. بيتطلب فاعل لانه بيعمل عمل الفعل فبالتالي بيتطلب ايه؟ فاعل. اتفضل. اللي هو ضمير ده فاهمون الدرس محمد فاهمون الدرس يبقى فاهم هنا فيها ضمير مستتر قدره هو يعود على محمد ده فاعل اسم الايه؟ اسم الفاعل. انما اسم المفعول بيتطلب ايه؟ نائب فاعل. الدرس مفهوم اي هو يعود على مين؟ على الدرس. يبقى هو ده نائب ايه؟ نائب فاعل. يبقى اسم الفاعل بيتطلب فاعل اسم المفعول بيتطلب ايه؟ نائب فاعل. طيب ده الكلام ده لما يبقى في السياق الكلام في وسط الكلام مثلا او غيره. المشكله بقى عندي لما يجي مبتدا لما يجي اسم الفاعل نفسه او اسم المفعول مبتدا واخد بالك؟ لو جه مبتدا زي هنا ايه؟ قائم محمد قائم هنا اسم فاعل فجي مبتدا وبشرط ان هو يعتمد على استفهام او نفي، يعني يبقى نقوله اقائم او ما قائم، يعتمد على استفهام يبقى اقائم، على نفي يبقى ايه ما قائم. تمام، ده هنقول عليها حرف استفهام، وان كانت ما تبقى ايه نفي. قائم هيبقى مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الايه الضمه الظاهره على اخره. هو من حيث اشتقاقه اللغوي طالب ايه؟ ها، من حيث الاشتقاق بتاعه اللغوي ان هو اسم فاعل طالب ايه؟ طالب فاعل، واخد بالك ولا ايه؟ عايز يرفع فاعل لان هو بيعمل عمل الفعل زي ما اتفقنا. طيب يبقى محمد هتبقى الفاعل بتاعه. طب امال فين الخبر؟ ما هو طالب خبر برضه لانه مبتدا، لان اسم الفاعل ده هو مبتدا. فهو من حيث الاشتقاق اللغوي هو طالب فاعل، ومن حيث ان هو مبتدا طالب ايه؟ طالب خبر. قلنا على محمد، مش هنقول على لا مبتدا ولا لا خبر ولا فاعل، هنقول ايه فاعل سد ما سد الخبر، يعني مصطلح يجمع الاثنين مع بعض، واخد بالك؟ فاعل عشان ده طالب فاعل، اسم الفاعل طالب ايه فاعل، وسد ما سد الخبر لانه هو كمبتدا طالب ايه طالب خبر. طيب مع اسم المفعول بقى هيبقى نفس القصه، بس بدل ما نقول فاعل سد ما سد الخبر مفهوم الدرس وما مفهوم الدرس، هنقول ايه على الدرس دهيت نائب فاعل سد ايه سد ما سد الخبر، واخد بالك؟ سواء اعتمد على نفس او اعتمد على ايه على استفهام. وضحت كده ولا ايه؟ خلاص، مع شويه مذاكره كده ان شاء الله هتيجي. طيب دي بالنسبه لايه للنقطه الاولانيه والاساسيه عندنا. يبقى كده خلصنا الايه موضوع المبتدا والخبر. ندخل بقى على السهل شويه، حاجات سهلة بقى. الفضل نواسخ الايه نواسخ المبتدا، هنحل التمرينات الاخر ان شاء الله كله، بس ناخد بس كان واخواتها الاول، وبعد كده ايه نكمل حل التمرينات. كان واخواتها بنقول نواسخ الايه المبتدا والخبر، مش المبتدا بس، المبتدا والايه والخبر. الناسخ يعني ايه؟ الشيء الناسخ، مفهوم الناسخ في القران ايه؟ الالغاء، تمام كده، او التغيير. يبقى انا ايه محيت هذا الحكم. يقول لك حكم الناسخ والمنسوخ في القران الكريم، ايه جت نسخت ايه ثانيه، يعني محت حكمها، محت ايه وغيرته بعد ما كان كذا بقى كذا، تمام. يبقى اذا النسخ معناه التغيير التبديل الالغاء، كويس. طيب لما بنقول نواسخ المبتدا والخبر، اما باجي انا مثلا نمسح الاول الكلام ده كله، حد عايز الحاجات ديت؟ خلاص قول يا رب سهل كل عسير. اي والله السلام. طب ما تغير يا عم الكرسي، غير الكرسي يا استاذ، كراسي كتير اهي. يبقى انت كنت بتدعي لنا بقى، بتدعي لنفسك يا عم. طيب بنقول يا اخوانا ايه الناسخ معناه الايه، او الناسخ معناه الالغاء، معناه الايه الالغاء. لما اجي اقول مثلا ايه الباب مفتوح، هنا الباب ايه بعربها ايه مبتدا مرفوع علامة رفعه الايه الضمة الظاهرة على اخره، مفتوح خبر المبتدا ومرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على ايه على اخره. يعني دلوقتي بنشتغل في الايه في النواسخ. طيب لما اجي اعرب الباب دي مبتدا، بقول مبتدا مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على اخره. انا قلت لك ان لازم يكون فيه عامل الايه للاعراب، علامة الإعراب في المبتدأ الايه؟ الضمة هنا خلاص هيت ماشي، او ممكن تكون الواو حسب العلامة يعني. طيب العامل في المبتدأ، عامل رفع في المبتدأ ايه؟ الابتداء. عامل ايه؟ عامل معنوي، قلنا المرة اللي فاتت عامل الرفع في المبتدأ الابتداء، يعني اللي رفعه تصدره للايه؟ للجملة. فعامل الرفع في المبتدأ معنوي وهو الايه؟ الابتداء. خلاص. طيب الخبر بقى عامل الرفع في ايه؟ ايوه، عامل الرفع في الخبر معنوي ولا لفظي؟ لفظي. تمام، انما ده هنا معنوي وهو الايه بقى هنا؟ وهو المبتدا. تمام، يبقى ده مرفوع بالابتداء وده مرفوع بالايه؟ بالمبتدا. معايا؟ طيب لما يجي ناسخ من بره خلاص بقى بره الجمله هينسخ الحكم ده، هينسخ الايه؟ الحكم، يعني هيلغي الحكم ده. هيغيره. اما اقول ايه؟ كان الباب مفتوحا ولا مفتوحا؟ مفتوحا. كان دهيت بنسميها فعل، ايوه، ماض ولا ماضي؟ ماض زي ما اتفقنا. تمام، ناقص ناسخ. يرفع المبتدا وينصب الايه؟ الخبر. فعل ماض ناقص ناسخ يرفع المبتدا وينصب الخبر، عشان يبقى الاعراب بتاعها مره واحده، يرفع المبتدا وينصب الايه؟ الخبر. يبقى كده بنقول عليها فعل ماضي ناقص ناسخ يرفع المبتدا وينصب الايه؟ الخبر. طيب ممكن نقول ايه؟ فالمهم عندنا بنقول ايه؟ كان الباب مفتوح. اما بنعرف كان بنقول فعل ماضي ناقص ناسخ يرفع المبتدا وينصب الخبر. طيب معنى ان هو ماضي ان هو كان، خلاص دي معروفة. دي معنى ناقص يعني ايه؟ يعني بيتطلب اللي وراه ما يجيش ايه؟ ما يبقاش فاعل، بيتطلب اسم ويتطلب ايه؟ خبر. معنى ناقص ان هو ايه؟ يطلب اسما ويطلب ايه؟ خبرا، ولا يستلزم ايه؟ يعني اللي وراه مش هنسميه فاعل، اللي وراه مش هنسميه ايه؟ فاعل. ولا يستلزم فاعلا. يبقى ده هو مش هنقول عليه فاعل زي اي فعل، اي فعل بيجي ورا منه اسم بنسميه ايه؟ فاعل. انما ده فعل ناقص. ناقص يعني ايه؟ طالب بيطلب مبتدا اسم، يعني يطلب اسم ويتطلب ايه؟ خبرا، وما هوش عايز ايه؟ فاعل. امال عكس الناقص ايه؟ تام. احيانا بتيجي كان تامة مش ناقصة. تمام، تام يعني ايه؟ يكتفي بمرفوعه. يبقى عايز خبر ولا مش عايز؟ مش عايز خبر. مش عايز ايه؟ مش عايز خبر. مثل قوله تعالى وان كان ذو عسرة ايه؟ فنظرة الى ايه؟ الى ميسرة. ان شرطية، جواب الشرط فين؟ فنظرة الى ايه؟ الى ميسرة. طب اقترن بالفاينة ليه؟ نراجع كده مع بعض برا، لانه ايه؟ جملة اسمية اهو، اسمه. تمام، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. طيب الشاهد معنا كان ذو إيه؟ عسرة. أدي كان بنسميها فعل ماضي ناسخ. طب ناقص ولا تام؟ تام ليه؟ لأن ملهاش خبر، ملهاش إيه؟ لأن اسمها هنا ذو، ذو اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الواو، تمام؟ بمعنى صح. وذو مضاف وعسرة إيه؟ مضاف إليه. طب كانت تامة بمعنى إيه؟ بمعنى وجد أو إيه؟ أو حضر. إن ربنا بيقول لنا وإن وجد ذو عسرة فنظرة إلى إيه؟ إلى ميسرة. وش معنى جت هنا تامة؟ كانت تامة، تامة للإشارة إلى ضرورة التخفيف على الدائن وإنذاره، مش إنذاره بالذال، لا إنذاره، الإنذار يعني أمدله في الأجل بقدر الإمكان، إمهاله بقدر الإيه؟ الإمكان. يعني يقول لك وإن وجد في أي مكان، إن شاء الله يكون في صحن، حتى إن شاء الله يكون إيه بلاز بي ديانته مهما كان أو واضعه أو أخلاقه أو غيره، وجد في أي حتة وبأي شكل وبأي هيئة، ذو عسرة فنظرة إلى إيه؟ فنظرة إلى ميسرة. فهنا بنقول إن كان تامة ولا ناقصة؟ تامة، لأنها اكتفت بمرفوعها عن إيه؟ عن منصوبها، يعني مش محتاجة منصوب، مش محتاجة خبر، مش محتاجة إيه؟ خبر. ده أنا حبيت أجيب لك المثال ده بالنسبة للي كانت تامة عشان تعرف الفرق بين إيه؟ بين كان الناقصة وكان الإيه؟ التامة. يبقى كان الناقصة بتحتاج إلى إيه؟ إلى اسم وإيه؟ وخبر. كانت تامة بتكتفي بالإيه؟ بالمرفوع اللي هو الاسم، ولا تحتاج إلى إيه؟ ولا تحتاج إلى خبر. طيب فبنقول عن كان فعل ماض ناقص، خلاص عرفناها، ناسخ بقى اللي هو إيه اللي احنا شغالين فيه. ناسخ معناها إنه إيه؟ بينسخ الحكم ده. قلت حضرتك إنه كان إيه؟ مبتدأ مرفوع بالإيه؟ بالابتداء، بالابتداء عامل معنوي، وده خبر مرفوع بالإيه؟ بالمبتدأ. طيب هنا ده بنسميه مبتدأ ولا بنسميه اسم كان؟ اسم كان. طب هو ما زال مرفوع زي ما هو، هتقولي ده هو زي ما هو ما تغيرش، ما تنسخش حكمه. اقول لك هو فعلا حكمه اللي هو الرفع ما تنسخش، ولكن عامل الرفع فيه اتنسخ، اصبح عامل الرفع فيه مين؟ كان. اللي عامل الرفع فيه مين؟ كان. يبقى ده اصبح العامل، عامل الايه؟ الرفع. واخد بالك؟ بعد ما كان مبتدأ مرفوع بالابتداء اصبح اسم كان مرفوع ايه؟ بها. اسم كان، يبقى بنقول على الباب دهيت في اعرابها اسم كان مرفوع ايه؟ بها، وعلامة رفعه الايه؟ الضمة الظاهرة على ايه؟ على اخره. طيب مفتوحا بقى نسخ حكمه، نسخ عامل الرفع او نسخ الاعراب والعامل نفسه زي ما نشوف دلوقتي. هنا نسخ العامل بس، نسخ الايه؟ العامل. انما هنا نسخ ايه؟ الاثنين، الاعراب والايه؟ والعامل. فبعد ما كان مفتوح مرفوع اصبح ايه؟ منصوب. يبقى اتنسخ ولا ما اتنسخش؟ ده نسخ الاعراب. وبعد ما كان مفتوح مرفوع بالايه؟ بالمبتدا، اصبح مرفوع بايه؟ منصوب بايه؟ بكان. فبتقول مفتوحا خبر كان اهوت منصوب وعلامه نصبه الايه؟ الفتحه الظاهره على اخره. طبعا هو منصوب بايه؟ بها، منصوب بكان يعني، تمام. ده معنى الايه؟ ده معنى النواسخ. طيب وضحت النقطه ديت؟ يبقى احنا كده اهم حاجه عندنا نفهم يعني ايه ناسخ ويعني ايه ناقص، فعل ماض ناقص ناسخ. بنقول اولا كان واخواتها. الكلام اللي احنا قلناه دوت ما بنطبقش على كان بس، امال كان وايه؟ واخواتها. اخواتها كام؟ اخواتها كتير قوي. بنقول كان واصبح وامسى واضحى. كان واصبح وامسى وايه؟ واضحى وظل الاول وبات وصار وليس. لا في عشرة بس. هلسه نجيبها هو تستعجلش في المعاني قريبة بس يعني دخلة بالدراح كده مش بالاصطلاح يعني. يبقى كان وأصبح وأمسى وأضحى وظل وبات وصار وليس. دول كده كام؟ ثمانية. دول كده ايه؟ خلوهم على جنب لوحدهم. تمام. يبقى كان وأصبح وأمسى وأضحى وظل وبات وصار وليس. الثمانية دول قسم لوحدهم. القسم الثاني ما زال وما برح وما فتئ وما انفك. القسم الثاني ايه؟ ما زال وما برح وما فتئ وما ايه؟ وما انفك. تمام. الأربعة ده هم كلهم بمعنى ايه؟ بمعنى ما زال. بمعنى ايه؟ ما زال. طيب القسم الثالث ايه؟ ما دام. الأخيرة خالص ده قسم الايه؟ لوحدها مستقل بذاته. طيب الاول بنقول هنا الكلام اللي احنا قلناه دوت اقراه على حضراتكم برضو. بنقول حكمها وعملها قبل ما ندخل في التقسيم ده. الكلام اللي احنا قلناه نعيده. هذه الافعال افعال ناقصة ناسخة. افعال ايه؟ ناقصة ناسخة. معنى نقصانها انها تحتاج لايه؟ لخبر وهو المنصوب. يعني بترفع اسم بترفع ايه؟ الخبر. ده معنى نقصانها انها تحتاج لايه؟ انها تحتاج لخبر وهو الايه؟ المنصوب. خلاص انا مش شغاله ليه؟ مش ما بيشتغلش لما بنتكلم فيه. يبقى معنى نقصانها انها لا هو بيعلى نفسه انا عايز مش عادي الدفع على النور. معنى نقصانها شغال كده. معنى نقصانها المفروض يبقى صوته مجلج. لا ده هي السماعة دي نفسها فيها مشكلة. خلاص يبقى معنى نقصانها انها تحتاج لخبر وهو الايه؟ المنصوب. ومعنى كونها ناسخة. ومعنى كونها ايه؟ ناسخة انها تنسخ حكم الايه؟ المبتدأ والخبر. فيصير المبتدأ اسما ايه؟ لها وهو مرفوع بها زي ما هو. بس اصبح بعد ما كان مرفوع بالابتداء اصبح مرفوع بايه؟ بكان. وبنقول عليه اسم كان بنقول عليه مبتدأ. تمام. ولم يعد مرفوعا بالابتداء وإنما صار مرفوعا بها لأنه إيه؟ اسمها. ده المبتدأ. وتنصب الخبر بعد أن كان مرفوعا بالمبتدأ ويصير خبرا إيه؟ لها منصوبا بها. منصوبا إيه؟ بها. فمثلا قولنا الجو معتدل مبتدأ وإيه؟ وخبر. فإذا أدخلنا عليه الناسخ كان أو إحدى أخواتها قلنا إيه؟ أصبح الجو معتدلا. أصبح الجو إيه؟ معتدلا. ويكون الإعراب حينئذ. أصبح فعل اللي قلناه في كان هنقوله في إيه؟ في كل أخواتها. فعل ماض ناقص ناسخ. تمام. يرفع المبتدا وينصب الخبر. طبعا هو مبني على الفتح لانه ايه؟ صحيح الاخر ولم يتصل به شيء. ما ننساش الحته دي برضو. يعني مش معنى ان احنا اخدناها في ان هو المنشط الاولاني ده هنسيبه بقى لايه اللي احنا درسناه قبل كده. لا الاعراب كله مكمل لبعضه. يبقى هو فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح لانه صحيح الاخر ولم يتصل به شيء. لان انا ممكن اجيب ايه؟ اجيب متاع التانيث اقول له ايه؟ كنت او كنت كذا كنت مجتهدا مثلا. صح ولا ايه؟ فاصبح مبني على ايه؟ كن مبني على ايه؟ على السكون. ومع ذلك بيعمل عمل الايه؟ عمل كان زمان ما فيش مشكله. فعل ماضي ناقص ناسخ يرفع المبتدا وينصب الخبر بس مبني على ايه؟ على السكون لاتصاله بتاء الايه؟ بتاء الفاعل. وتاء الفاعل ضمير مبني على الايه؟ الضمه. كنت في محل رفع ايه؟ اسم كان بقى مش هنقول فاعل، اسم ايه؟ اسم كان مجتهدا ده ايه؟ خبر ايه؟ خبر كان. طيب فبنقول هنا اصبح فعل ماض ناقص ناسخ وهو مبني على الفتح لانه صحيح الاخر لما اتصل بشيء. الجو اسم ايه؟ اسم اصبح مرفوع وعلامه رفعه الايه؟ الضمه. معتدلا خبر ايه؟ خبر اصبح منصوب وعلامه نصبه الايه؟ الفتحه الايه؟ الظاهره على يا ساتر ايه ده؟ عرفت ان في مشكله هنا. ده لو سليم ايه اللي بالدنيا الصوت بتاعه اصبح ايه في سلك هنا على فكره اصبح خلاص كده تمام الله ينور كده. يبقى معتدلا خبر اصبح منصوب علامه نصبه الفتحه الظاهره. طيب ده بالنسبه للمدخل الاساسي عندنا عشان نفهم ايه موضوع ايه كان واخذ. بنقول هذه الافعال من حيث العمل على ثلاثه اقسام. الجزئيه الثانيه على طول في الدرس عندنا اقسام هذه الايه الافعال على كم قسم؟ على ثلاثه اقسام. القسم الاولاني ما يعمل هذا العمل، ما يعمل ايه هذا العمل، وبين قوسين كده اللي هو ايه رفع الاسم ونصب الايه الخبر، رفع الاسم ونصب الخبر. ما يعمل هذا العمل دون شروط، يعني من غير اي ايه من غير اي شروط، وهو ثمانيه. وهو ايه اللي هو ايه اللي هم ايه؟ كان واصبح وامسى واضحى وظل وبات وصار وليس. تمام. اما نقول عندنا الامثله كان الشارع واسعا، اللي عايزك طبعا يكتب على طول سريعا كده عشان يعني ايه ده هيبقى مثال عام او قطعه عامه كده بتشمل في كل الايه الافعال الثمانيه. كان الشارع واسعا، بنقول هنا كان فعل ماض ناقص ايه ناسخ يرفع المبتدا وينصب الايه الخبر. طب الشارع اسم كان مرفوع بها وعلامه رفعه الايه ضم الظاهر عليه. واسعا خبر كان منصوب وعلامه نصبه الايه الفتح. طيب فاصبح ضيقا، فاصبح ايه ضيقا اصبح برضو ايه فعل ماض ناقص ناسخ من اخوات ايه كان يرفع المبتدا وينصب الخبر، والاسم اسم اصبح ايه بقى ها لا الفاء ديت عاطفه ضمير مستتر تقديره ايه هو. يبقى اسم كان ضمير مستتر تقديره هو يعود على ايه على الشارع. خبر اصبح ايه ضيقا منصوب وعلامه نصبه الايه الفتحه الظاهره على ايه على اخره. طيب وامسى الناس متضررين، امسى الناس متضررين، امسى فعل ماض ناقص ناسخ من اخوات كان يرفع المبتدا وينصب الخبر. الناس اسم ايه اسم امسى مرفوع وعلامه رفعه الايه الضمه الظاهره على اخره. متضررين خبر ايه خبر امسى، خبر امسى منصوب وعلامه نصبه ايه لانه ايه جمع مذكر سالم وامسى الناس متضررين. خلاص يبقى اخذنا كان واصبح وامسى. واضحى الباعه متجولين في كل طريق، ده الواقع بتاعنا يعني قطعه كده بتصف الواقع. واضحى الباعه متجولين في كل طريق. اضحى فعل ماض ناقص ناسخ يرفع المبتدا وينصب الخبر. الباعه اسم اضحى مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره على اخره. متجولين خبر اضحى منصوب وعلامه نصبه الايه الياء لانه ايه جمع مذكر سالم. في كل طريق طبعا دي جر ومجرور ومضاف ومضاف اليه. طيب وظل الماره حذرين، المره اللي هم الناس ماشيين في اللي ماشيين في الشارع حذرين واخدين ايه حيطتهم وحذرهم. وظل الماره حذرين ظل فعل ماض ناقص ناسخ. نفس القصة ديت. المارة اسم ايه؟ ظل مرفوع بها وعلامة رفع الايه؟ الضمة الظاهرة على اخره. حذرين ده خبر ايه؟ خبر اصبح منصوب بها وعلامة نصبه الياء لانه جمع ايه؟ مذكر سالم. يبقى انت لازم تاخد بالك من العلامة، ممكن يجي تيجي تبقى منصوب بعلامة نصبه الفتحة، منصوب علامة نصبه الياء، واخد بال حضرتك؟ ممكن يبقى منصوب علامة نصبه مثلا ايه؟ الكسرة، او ممكن يكون منصوب علامة نصبه الالف، زي بالنسبة للايه؟ للاسماء الستة، الاسماء الستة. واخد بال حضرتك؟ ونفس النظام في المبتدأ برضو او في اسم كان يعني. هيبقى نفس الكلام، مفيش اي مشكله خالص، تبالك بس بدل ما يجي بمنون هيجي من غير تنوين. يعني كان ابراهيم حليما مثلا، مش هنقول احنا بنقول لما يبقى محمد هنقول ايه؟ كان محمد حليما. انما اما يجي اسم ممنوع من الصرف هنقول ايه؟ كان ابراهيم حليما، مش هنقول ايه كان ابراهيم، هنقول كان ايه؟ ابراهيم. يبقى هياخد نفس الحكم، اسم كان مرفوع بها وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، وهو ممنوع من الصرف للعلمية والإيه والعجمة. طيب بعد كده، وظل المارة حذرين وبات الأمن مفقودا. وبات الأمن إيه؟ نايم خالص. وبات الأمن مفقودا. بات فعل ماض ناقص إيه؟ ناسخ. والأمن ده اسمه، اسم بات، ومفقودا ده إيه؟ خبر إيه؟ خبر بات. وصار الأمر معقدا. يا ساتر يا رب. خلاها صعبا ولا ايه؟ صار، لا بالصاد، صار من الصيرورة يعني اللي التحول، انما سار بالسين من السير. وصار الامر معقدا. صار اسم فعل ماضي ناقص ناسخ، والامر ده ايه؟ اسم صار مرفوع بها. معقدا ده ايه؟ خبر ايه؟ صار. فضل ايه معانا؟ وليس الله غافلا عما يعملون. وليس الله ايه؟ غافلا عما يعملون. ليس فعل ماض ناقص ناسخ. الله ده اسم ايه؟ اسم ليس. غافلا برضو ده ايه؟ خبر ايه؟ خبر ليس. عما يعملون ده جر ومجرور، وفعل هوت من الافعال الايه؟ الخمسة. طيب يبقى ده انا جبت لك 8 امثلة لكل الايه؟ لكل الافعال دهيت، عشان ما تفاجأ مثلا في يوم الايام ان تلاقي مثال زي ده تحتار. اضحى ديت مثلا، او بات، او مش عارف اصبح دي، او ده فين اجهز ازاي. فاعربناهم بالتفصيل عشان يبقى ايه؟ عندك خلفيه عن كل الحاجات دي. فبقول هنا تجد اسم الناسخ فيما مضى على التوالي هو الشارع، الضمير المستتر في اصبح، لما قلنا اصبح ضيقا تقديره هو يعود على الشارع، الناس، الباعه، الماره، الامن، الامر، الله عز وجل. ده كله اسم ايه؟ اسم الناسخ. وهو كما ترى مرفوع اسما لكان او احدى ايه؟ اخواتها. والخبر على التوالي واسعا، ضيقا، متضررين، وطبعا قلنا متضررين منصوب علامة نصب الياء لانه جمع مذكر سالم، وزيه ايه؟ متجولين وحزرين. ومفقودا ومعقدا وغافلا. الكل برضو كما ترى منصوب بكان او احدى ايه؟ اخواتها، خبرا ايه؟ خبرا لها. القسم دوت بنقول له القسم الايه؟ الاولاني لا يشترط فيه ايه؟ شيء. الكلام اللي احنا قلناه كله الاول خلاص ينطبق على القسم دوت دون شروط، يعني تعمل هذا العمل كان احدى اخواتها، تعمل هذا العمل دون ايه؟ دون شروط، بمعنى ان هي بترفع المبتدا وتنصب الخبر ومش محتاجه لاي ايه؟ شروط. القسم الثاني بقى ايه؟ القسم الثاني ما يعمل هذا العمل بشرط أن يسبق بنفي. القسم الثاني ما يعمل هذا العمل بشرط أن يسبق بإيه؟ بنفي. وهو أربعة، اللي هي إيه؟ زال وبرح وفتئ وانفك. زال وبرح وفتئ وإيه؟ هيبقى فاضل معنا إيه؟ دام. دي هتبقى قسم لوحدها خلاص. يبقى ما يعمل هذا العمل بشرط أن يسبق بنفي، وهو أربعة، زال وبرح وفتئ وانفك. يعني لازم نقول فيها إيه؟ ما زال وما برح وما فتئ ومن ايه انفك. طيب الشرط فيه انه يسبق بنافي. نوضح الحته دي برضو. احنا بنقوله لما بقول مثلا ايه ما زال الجو معتدلا، انا باثبت ولا بانفي؟ تمام كده. اما اقول ما زال الايه الجو معتدلا، ما زال الجو معتدلا، تمام. دي الجمله ديت مثبته ولا لا؟ اثبات ولا نفي؟ اثبات، لان انا باثبت ان الجو ايه ما زال ايه معتدل. خد بالك. امال النفي ده شغلته ايه؟ النفي ده مش انا بقول ان هو النزاله وبرحه وفتئه وانفكه بتعمل بشرط ان تسبق بنفي، صح؟ امال النفي ده ما ادانيش نفي ليه؟ تمام كده. لان في قاعده عندي بتقول ايه، نفي النفي اثبات. دي قاعده كده ايه لازم نحفظها ونعرفها، نفي النفي ايه. اما اقول لك ايه مثلا لست، ده نفي ولا اثبات؟ نفي. ممن لا يعمل كذا، يبقى في كم نفي هنا؟ ادي النفي الاولاني والنفي الثاني، يبقى نفينا النفي، نفينا الايه؟ مفهوم الكلام ده اهو. اما اقول لست ممن لا يعمل كذا، لست ممن مثلا ايه لا يهمل، يبقى معناها ايه؟ معنى الجمله ايه؟ اثبات ولا نفي؟ معناها انني ممن ايه يجتهد، صح ولا ايه؟ اما اقول لست ممن لا يهمل، لا لا الا غير ده حاجه تانية، ده استثناء. انما هنا لا، في نفي دخل على نفي تاني اهو. اقعد يا عشان الناس تشوف. خلاص ادي نفينا اهوت، نفي دوت دخل على النفي ده. انا بقول لست ممن لا يهمل، انا مش من الناس اللي ايه بتهمل، يبقى مفهوم الكلام ايه؟ انني ممن ايه ممن يجتهد، يبقى نفي نفي اثبات، يبقى انا ما نفتش، ما اثبتت ليه الايه الاجتهاد، اثبتت ليه الايه الاجتهاد. طب اما اقول لك حاجه تانية احسن من كده بالنسبه لزال والكلام ده، اما اقول لك ايه زال المانع، زال الايه المانع، يبقى انا نفيت وجود المانع ولا اثبتت وجود المانع؟ نفيته. يبقى الفعل زال نفسه في ايه؟ في معنى الايه معنى النافية، معايا؟ في معنى الايه النافية. يبقى انا لما قلت زال المانع نفيت الايه، نفيت اهوت وجود الايه المانع. طيب اما اقول ايه ما زال المانع موجودا، يبقى ايه اثبتت وجود المانع ولا نفيته؟ اثبته، ما زال المانع موجود. واخد بال حضرتك؟ طيب يبقى بزال لوحدها افادت النافي، لما دخلت عليها ماء النافيه افادت الايه الاثبات. الغرض من زال اخواتها الاثبات ولا النافي؟ الغرض من ما زال اخواتها يعني الاثبات، الاثبات. تمام كده. يبقى لوحدها مش هتؤدي للغرض ده، هتؤدي للايه للنافي. فعشان كده اشترطوا دخول ايه ماء النافيه عليه او نافي عليه. خلاص ما زال الايه كذا، يبقى ما زال الجو معتدلا هتديني ايه في النهايه اثبات، لان نفي نفي ايه اثبات. واضح ديت؟ دي نقطه مهمه لازم ايه نفهمها. طيب فعل ماضي. تمام كده. طيب يبقى اقول ايه بقى؟ وانما ما يعمل هذا الشرط بشرط ان يسبق، ما يعمل هذا العمل بشرط ان يسبق بنفي، وهو اربعه: زال وبرح وفتي وانفك. بقول هنا وإنما اشترط سبق هذه الأفعال أربعة بالنفي. ليه؟ لأنها متضمنة معنى النفي، لأنها هي أصلا متضمنة معنى الإيه؟ معنى النفي. والمقصود من جملتها الإثبات ولا النفي؟ الإثبات. في النهاية المقصود من اللي أنا عايزه من الجملة بتاعتها الإيه؟ الإثبات. أما أقول ما زال الجو معتدلا، يبقى أنا بقصد إن أنا أثبت اعتدال الإيه؟ الجو. يبقى والمقصود من جملتها الإثبات، فإذا تقدم عليها النفي صار إيه؟ صار إثباتا، لأن نفي النفي إثبات. واضح الدي ولا إيه؟ فضل. كل كل الأدوات بتفيد هذا النفي لوحدها مجردة، ما هي نفس النظام زال برضه، يعني هي كلها تدور في هذا الايه، في هذا المعنى، ما فتئ ما زال ما برح ما انفك، بتؤدي نفس الايه، نفس المعنى، ولكن لابد ان تسبق بنفي حتى ايه، حتى تكون المحصله النهائيه منها الايه، افاده الايه، الاثبات. طبعا اديتك كده مثال اهوت الايه للنفي ونفي النفي والكلام ده اللي احنا شرحناه هنا فوق. طيب تقول لا يزال الجو معتدلا، يبقى لا يزال ينفع تيجي ولا لازم يبقى ما زال؟ ينفع تيجي برضو عادي، يبقى بيشتق منها الايه، الامر المضارع، بيشتق منها المضارع عادي، خد بالك، تنفع ما وتنفع لا، المهم ان هو ايه يجيب لي ايه النفي يعني. لا يزال الجو معتدلا، يبقى لا يزال من اخوات ايه كان، تمام كده، فعل بقى ناقص، مش هنقوله ماضي بقى، فعل ناقص ناسخ من اخوات ايه كان، من اخوات كان. ما انا لسه هتكلم عن نقطه دلوقتي، هنتكلم على المشتقات ازاي نيت ان الافعال دي هل هي تعمل في حاله المضي بس زي ما قلناها كده، ولا ينفع يجي منها ماضي ومضارع وامر، ولا ينفع يجي منها حاجه في النص اقل يعني كده وسط، ولا ايه؟ هنتكلم على الكلام ده دلوقتي. فبنقول لا ما زال، خلينا بلاش ايه لا يزال دلوقتي، خلينا في وقتها، ما زال الجو معتدلا، ما زال من اخوات ايه كان، فعل ماض ناقص ناسخ يرفع المبتدا وينصب الخبر، الجو ده اسم ايه، اسم ما زال، ومعتدلا ده ايه خبر. قال تعالى ولا يزالون مختلفين، ولا يزالون ايه مختلفين، يبقى زال ممكن يجي منها المضارع اهوت، تمام، بس يجي المضارع بس. طيب عشان كده بنسميها متصرفة تصرفا ناقصا، عشان ما بيجيش منها اكتر من المضارع، تمام كده، فبنقوله ايه، في تصرف تام اللي بيجي منها المضارع والامر وكذا وكذا، واحيانا كمان اسم الفاعل زي كان واخواته، في تصرف ناقص اللي هي زي زال مثلا بيجي منها المضارع بس، تمام، في ما فيش تصرف خالص، في افعال جامدة خالص زي ليس، جامدة مش متصرفة، ليس بيكون ممكن يجي منها ماضي مضارع امر، مفيش، هو ليس كما هي، خلاص. طيب فبنسميه فعل ايه، فعل جامد. بعد كده بنقول ايه، ما زال الجو معتدلا، وقال تعالى لا ولا يزالون مختلفين، وقال سبحانه قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا ايه موسى، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. طب لا يزالون مختلفين هنا، لا يزالون، لأن فيها عادي، ويزالون يزال من أخوات إيه كان، وفين اسمها اللي هي إيه، لا يزالوا، ها، وهو الجماعة، وهو الإيه، وهو الجماعة فاعل، اسم اسم اسم كان، وهو الجماعة اسم زالة، وهو الجماعة اسم زالة، ضمير مبني على السكون في محل رفع، مختلفين ده خبر ايه، خبر ايه، خبر زالة. طب قالوا لن نبرح عليه عاكفين، لن نبرح سبقت بايه، نبرح سبقت بايه، سبقت بايه، بلن، وهي متصرفة، هي تصرف ناقص برضو بيجي منها الايه، بعد ما كانت برحة جي منها المضارع، المضارع نبرح، تمام. طيب يبقى لن نبرح، لن فيها نبرح فعل مضارع منصوب بلن وعلامه نصب الفتحه، وهو يعمل من اخوات ايه، من اخوات كان، يرفع المبتدا وينصب الايه الخبر، اسم نبرح ايه، لن نبرح مين، لا مين، لن نبرح مين اللي من اللي بيتكلمه، نحن، يبقى اسم نبرح ضمير مستتر تقديره نحن، تمام، عاكفينا ده الايه، ده خبر ايه، خبر نبرح منصوب علامة نصبه الايه، الياء، علامة نصبه الياء، عاكفين، لانه ايه جامع مذكر ايه سالم، طبعا عليه ده جر ومجرور متعلق بعاكفين، يعني عاكفين عليه، خلاص. طيب ما فتئ الطالب نشيطا، ما فتئ الايه الطالب نشيط يعني ما زال الطالب نشيطا برضو. هنا ما فتئ من اخوات ايه كان الطالب، اسم فتئ مرفوع علامة رفعه الايه الضمة الظاهرة على اخير نشيطا، ده خبر ايه خبر فتئ منصوب ايه بها تمام. طيب قوله تعالى قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، التقدير ايه لا تفتأ، تقدير ايه لا تفتأ تذكر يوسف تمام. طيب فتئ برضو نفس النظام، جي منها هنا الايه المضارع اللي هو ايه تفتأ. طيب اسمها ايه ها اسم تفتأ ضمير مستتر تقديره ايه انت، ايوه تفتأ انت ها خبرها بقى ايه ايوه الجمله. يبقى معنى كده ان اللي احنا طبقناه في في الخبر هناك انواع الخبر ممكن يجي هنا برضه، ممكن يجي خبر كان واحدة اخواتها ايه جمله او مفرد او شبه ايه جمله. فجمله تذكر يوسف على بعضها ده ايه ده خبر ايه دي خبر تفتى او فتيا خلاص. طيب عندنا برضه بعد كده من فك الحارس يقظا، ده مثال برضه لايه لانفك، من فك الحارس يقظا، من فك دي من اخوات ايه كان الحارس ده اسم من فك مرفوع بها وعلامة رفعه الايه الضمة الظاهرة على اخيره يقظا ده خبر ايه خبر ايه انفك. طيب الشاهد معايا هنا ان القسم له اللي هو ما زال وما فتئ وما برح وما انفك، ما زال وما ايه وما برح وما فتئ وما ايه وما انفك، بيعمل هذا العمل اللي هو رفع الاسم ونصب الايه الخبر بشروط ام بدون شروط؟ بشروط. انما القسم الاولاني اللي هم الثمانية بيعمل هذا العمل بدون ايه بدون شروط. طيب الشروط عندي او الشرط عندي هنا في عمل هذه الافعال الاربعة اللي هي ما زال وما فتئ وما برح وما انفك، الشرط عندي في عملها عمل كان او احدى اخواتها اللي هي رفع المبتدأ ونصب الايه الخبر، الشرط ايه ان تسبق بايه بنفي، لان جسد هذه الافعال يؤدي الى الايه الى النفي. تركيبتها نفسها بتؤدي الى الايه الى النفي، وبالتالي محتاجه نفي كمان عشان يبقى نفي النفي ايه اثبات، لان المقصود من جملتها الايه الاثبات. القسم الثالث عندنا ايه ما يعمل بشرط ان يسبق بماء المصدريه الظرفيه، بماء المصدريه الايه الظرفيه مثل اللي هي ايه اللي هي دامه. طيب سميناها مصدريه وظرفيه ليه؟ مصدريه لانها بتقدر مع دامه بالمصدر اللي هو الدواب تمام، مصدريه لانها تقدر مع دامه بالايه بالمصدر اللي هو الدوام، وظرفيه لانها تقدر بالمده بالايه بالمده اللي هو الزمن يعني، يبقى ظرف ولا مش ظرف؟ فبنسميها ماء المصدريه. ما هيش ماء نافيه هنا بقى. يبقى هو يبقى هنا برضو القسم الثالث فيه شرط، بس الشرط غير غير غير القسم الايه يعني تعمل بشرط، بس غير الشرط في القسم الثاني. الاولاني من غير شرط خالص، تعمل من غير شرط، الثاني تعمل بشرط ان تسبق بماء الايه النافيه، الثالث بشرط ان تسبق بماء المصدريه الظرفيه. لا مش او الظرفيه، هي بيجتمع فيها الاثنين معا، ان هي مصدريه وظرفيه. زي ايه؟ استقوله تعالى واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا، ما دمت ايه حيا. الاعراب الاول ما مصدريه ظرفيه، دمت او دام من دمت يعني فعل ماض من اخوات كان، وطبعا هو مبني على الايه على السكون الاتصالي بايه بتاء الفاعل اهوت، وتاء الفاعل ضمير مبني على الايه مبني على الضم في محل رفع ايه اسم دامة. حيا ده الايه ده الخبر خلاص. طيب يعني ايه بقى هنا مصدرية ظرفية؟ التقدير او المعنى واوصاني بالصلاة والزكاة مدة دوامي حيا، مدة دوامي حيا. طيب يبقى مدة بتفسر لنا ان هي ايه ظرفية تمام كده، مدة بتفسر لنا ان هي ان ما هنا ايه ظرفية. طب دوامي بتفسر لنا ان ما هنا ايه؟ ها مصدرية. الدوام هنا مصدر هو خلاص مش مصدرية. لا لا لابد انها تكون هكذا ظرفية بس يعني. لا يعني ما مش هتغير كده. اه فعشان كده هما يعني توصيف للواقع بتاعها بالك مش اشتراط يعني. فهنا بنقوله ان تسبق بشرط ان تسبق بماء المصدرية الظرفية وهو دامة. قال تعالى واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت ايه حية. اه فالتاء اسم دامة ضمير مبني على الضم في محل ايه في محل نصب. حيا خبر دامة منصوب وعلامة نصب الفتحة والمعنى مدة دوام ايه حيا. فماء هنا مصدرية لانها تقدر بالايه بالدوام. مصدرية لانها تقدر بالدوام. ظرفية لانها تقدر بالايه بالمدة اي مدة دوام حيا. خلاص اخوانا لا يزالون مختلفين. لا نافية ولا يزالون مختلفين. لا نافية يزالون يزال من يزالون من اخوات كان ترفع المبتدا وتنصب الايه الخبر. واسم يزال تفضل اسم يزال اسم اسم زال بقى او اسم ما زال او ما يزال يعني او ولا يزال على بعضها. واو الايه واو الجماعه او بنقول واو الجماعه ضمير مبني على الايه على السكون. يا يزالوا مش مد دوت مد بالواو هو فعل مضارع. لو بنعربه ان هو كفعل من الافعال الخمسه بنعربه كده ان هو فعل من الافعال الخمسه مرفوع بعلامه رفع ثبوت النون. انما من حيث العمل حيث العمل بنقول يزال من اخوات ايه من اخوات يعني الاول اعرابه جمله ان هو فعل من الافعال الخمسه مرفوع علامه رفعه ثبوت النون. ويزال فعل مضارع من اخوات ايه كان يرفع المبتدا وينصب الخبر. الواو الجماعه ضمير مبني على الايه على السكون في محل رفع اسم ايه اسم يزال. مختلفين ده الايه ده الخبر. يبقى خبر يزالون مختلفين اللي هو منصوب علامه نصبه الايه الياء لانه جمع مذكر ايه مذكر سالم. خلاص نافيه ولا يزالون. لا لان في اصلا لا تعمل في المضارع. الجزم ده لان هي لا تجعل مع الله إلها آخر. أما أقول لك لا تجعل مع الله إلها آخر يبقى أنا بأنهاك ولا بأنفي؟ النفي ده يا أخوانا التوصيف لواقع معين. يعني بقول إيه ولا ربنا يقول ولا يزالون مختلفين. طبيعة البشر أنهم يتنوا مختلفين خد بالك. يبقى ده نفي هو وطبعا دخل على زال فأفاد الإيه أفاد الإثبات لأن النفي نفي إيه إثبات. خلاص درس طبعا مليان شوي ولا شويتين ده مليان على اخي ما زال الدرس لم يفهم بعده. اتفضل. لسه والله هتكلمه لسه النقطة اللي هي دي يعني بالظبط. بنقول عشان الوقت سريعا مش هنحل حل التمرين النهاردة. بنقول ايه الجزئية الثالثة بقى بعد كده. الاصل في كان وأخواتها أن تأتي ناقصة. أن تأتي إيه ناقصة. ومعنى نقصانها أنها تحتاج لإيه لمرفوع ومنصوب. لمرفوع إيه ومنصوب. يبقى الجزئية دي خاصة بنقصان كان أو أخواتها أو تمامها. يبقى الأصل في كان وأخواتها أن تأتي ناقصة أي تحتاج لمرفوع ومنصوب. وقد تأتي هي وبعض أخواتها تامة. قد تأتي ايه هي وبعض اخواتها تامة بمعنى انها تكتفي بمرفوعها ولا تحتاج لمنصوب. ولا تحتاج لايه لمنصوب. وهي على الترتيب كان يعني اللي بيجي تام من كان واخواتها. رقم واحد كان بمعنى حضرا. كان بمعنى ايه حضرا. مثل قوله تعالى وان كان ذو عسرة. فذو عسرة هنا ده فاعل كان وهي تامة بنسموه ايه فاعل كان. وكان هنا تامة يعني اكتفت بمرفوعها عن ايه عن منصوبها. تمام. طيب او بمعنى وجد او بمعنى ايه وجد مثل قولك الكريم كريم حيث كان. الكريم مش ممكن نقول كده الكريم كريم حيث ايه؟ يعني حيث ايه؟ حيث وجد. تمام. يبقى كان هنا بمعنى ايه؟ بمعنى وجد. هتقول لي فين خبر كان؟ هقول لك ملاش خبر لان كان هنا ايه؟ تامة، لانها بمعنى وجد فاكتفت بمرفوعها عن ايه؟ عن من؟ ما في مرفوعها؟ ضمير مستتر تقديره هو يعود على مين؟ على الكريم. حيث كان اي كان ايه؟ هو، اي حيث وجد هو. خلاص. طيب بعد كده اصبح وامسى واضحى. اصبح بمعنى دخل في الصباح، واخد بالك؟ خلي بالك ان اصبح اللي بتنصب وامسى واضحى بتفيد التحول، يعني اصبح الجو معتدلا، واخد بالك؟ وامسى باردا، يبقى في تحول ولا مفيش؟ في تحول اهوت. انما اصبح دي ناقص اللي بتنصب اللي بترفع الاسم وتنصب الايه؟ الخبر. انما اصبح وامسى اللي هي تامه بمعنى ايه؟ تفيد اصبح بمعنى دخل في الصباح. اصبح الانسان يعني ايه؟ دخل في الصباح. قال تعالى وامسى نفس النظام، وامسى ايه؟ بمعنى دخل في الايه؟ في المساء. قال تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين ايه؟ تصبحون. يعني سبحان الله، سبحوا الله عز وجل حين تدخلون في الصباح وحين تدخلون في الايه؟ في المساء. تمسون هنا من اخوات ايه؟ كان هيت. تمام. الفاعل بتاعها ايه؟ الواو الجماعه. وتصبحون برضو الفاعل بتاعها ايه؟ في خبر؟ مفيش خبر، لانها ايه؟ امسى هنا او واصبح بمعنى دخل في المساء ودخل في الايه؟ في الصباح. فهي تامه وليست ايه؟ وليست ناقصه. انما اصبحت الثانيه وتمت وامسى الثانيه تفيد التحول، كاصبح الجو معتدلا وامسى باردا، يبقى تحول من حال لايه؟ لحال. انما فسبحان الله حين تمسون، يعني حين ايه؟ حين تدخلون في الايه؟ في الصباح، حين تدخلون في المساء وحين تصبحون كذلك. طيب بعد كده واضحى بمعنى دخل في الايه؟ في الضحى. يعني من ضمن اخوات كان التامه اللي بتيجي تامه، اضحى بمعنى دخل في الضحى. تمام. مثل ايه؟ نام محمد حتى اضحى. نام محمد حتى ايه؟ اضحى. تمام. انا لو قلت اضحيت نشيطا او اضحى محمد نشيطا، يبقى في تحول اهو، بعد ما كان خامل اصبح ايه؟ اصبح نشيط. يبقى دي ناقصه ولا تامه؟ ناقصه، لانها احتاجت الى ايه؟ الى مرفوع ومنصوب. انما التامه اللي هي بمعنى دخل في الضحى، نام محمد حتى اضحى، يعني تاني نايم لحد ما جاء عليه وقت الايه؟ الضحى، لما دخل في الضحى. فاضحى هنا اكتفت بمرفوعها اللي هو ضمير مستتر تقديره هو يعود على مين؟ على محمد، عن ايه؟ عن منصوبه. ده بقى ديت مضاف ومضاف اليه او جر، حتى مثلا على تقدير ان هي حرف جر، والضحى ديت برضه مجرور اهيت، تبقى لك اسم مجرور بحتى وعلامه جره الفتحه المقدره على الالف منع من ظهورها الايه؟ التعذر هنا، لان الالف بتقدر عليها الفتحه او علامه الاعراب للتعذر، فخرجت من باب الفعليه الاسميه خالص. حتى الضحى دخلنا على ال اهيت، ال تفيد التعريف وقال من علامات الايه؟ الاسماء. خلاص. بات بمعنى دخل في الليل، مثل باتت الطيور. يبقى بات، اما احنا قلنا لك ايه؟ بات الحارس يقظا، يعني تنع طول الليل يقظ، تبقى حضرتك استمر على هذه الحال. انما هنا باتت الطيور، يعني دخلت في الايه؟ نامت خلاص، دخلت في الليل. تمام. الطيور هنا اسم ايه؟ اسم بات، ومش محتاج لايه؟ مش محتاجه لايه؟ لخبر، لانها تامه. وما دام كذلك تأتي تامة برضه، تأتي ايه؟ معنى تمامها ان هي مش محتاجة لايه؟ لخبر. قال تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والارض. ما دامت السماوات والايه؟ والارض. الآية الأولانية ما دمت حية، ما دمت اي ما ظللت كذلك، ما ظللت او ما زلت كذلك، مدة الدوام ايه؟ حية. انما هنا في حي ايه؟ خبر ايه؟ معروف. إنما هنا ما دام بمعنى بقي تفيد إيه؟ تفيد كذلك التمام تأتي تم يعني مثل قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. هنا السماوات ده إيه؟ ده والأرض كذلك معطوف عليها. السماوات اسم ما دام أو فاعل ما دام وقد اكتفت بمرفوعها عن إيه؟ عن المنصوب لأنها تامة. دي الجزئية الأولى أو الجزئية اللي قبل الأخيرة يعني إن نعم إعرابها هيبقى فاعل. ما هو أي أي أي فعل من الأفعال الناسخة إذا جاء تاما مش هنقول على اللي جاي بعد منه بقى اسمه اسم كان ولا لا، هنقول ده فاعل كذا، فاعل كان، فاعل أصبح، فاعل أضحى، وهي هنا اكتفت مرفوعة عن إيه؟ عن منصوبه. طيب آخر جزئية بنقول اللي الأخ بيسأل فيها بنقوله إيه؟ بعض هذه الأفعال جامد لا يتصرف، بعض هذه الأفعال جامد إيه؟ لا يتصرف، جامد جمود تام، ما يجيش منه المضارع ولا ماضي الأمر، بل حضرتك ما يجيش منه المضارع ولا الأمر يعني اللي هو إيه؟ ليس ودام، خلاص ليس وإيه ودام، فلا يجيء منه سوى الإيه؟ سوى الماضي. طب بعضها يجيء منه الماضي والمضارع فقط، يعني متصرف تصرف ناقص، تصرف ايه ناقص اللي هو ايه؟ اللي هو زال وفتئ وبرح وانفك، زال وفتئ وبرح وانفك. ينفع ان انا اقول ايه؟ ما زال وما يزال، وما فتئ وما يفتأ، قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف اي ما تفتأ، وما برح وما يبرح، قالوا لن نبرح عليه ايه؟ عاكفين، وما انفك وما ينفك. خلاص يبقى ده متصرف تصرف ناقص، يبقى الاولاني خلاص جامد اللي هو دام وليس ودام لا يتصرف، الثاني تصرف ناقص يعني بيجي منه الماضي والمضارع بس اللي هو زال وفتئ وبرح وانفك، الثالث يتصرف تصرف ايه؟ تام، تصرف تصرف ايه؟ تام. التصرف التام يعني ايه؟ يعني يجي منه الماضي والمضارع والامر وباقي الافعال كان واصبح وامسى الى اخره، بيجي منه الماضي كان مثلا، هناخد كان على سبيل المثال، كان دي ماضي ولا مضارع ولا امر؟ ماضي، بترفع المبتدا وتنصب الايه؟ الخبر، ده الاصل. طب يجي منه المضارع برضو يكون لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب، ها ايوه لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب، يكن هيت مش ده مضارع؟ طب فين اسمه؟ فين اسم كان او اسم يكون؟ الذين ده اسم موصول ومبني على الايه؟ على الفتح في محل رفع اسم ايه؟ اسم يكن. طب فين خبرها؟ هاتوا بقى ايوه منفكين بالمعنى بقى اللي هيحدد اهو، لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين، اهو الخبر طال برضه هنا اهو، او الفصل بين المبتدا والخبر او بين اسم كان وخبرها طال، اللي بيحددوا الايه؟ المعنى. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين، يبقى منفكين في الاخر اللي دي الايه؟ خبر ايه؟ يكن. طيب ينفع يجي منه الامر؟ ينفع، ويعمل برضو يرفع الاسم وينصب الخبر، زي اقول لك ايه؟ كن حذرا، كن ايه؟ كن حذرا، كن ده امر اهوت اسمه ايه؟ تقديره ايه؟ انت، خبرها حذرا، خلاص. طيب كن امينا كذا، قال تعالى ولكن كونوا، نعم اسم كان ضمير مستتر هتقول اسم كان، ما مش مفيش مشكله يعني، انت اسم كان ده مفهوم على يعني بحكي على سبيل الحكايه، على سبيل ان انا بحكي الفعل نفسه، خد بالك. بعد كده بنقوله ايه؟ مثل قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين، ولكن كونوا ايه؟ كونوا ربانيين. كونوا يا جماعه ايه؟ اسم ايه؟ اسم كان وخبرها ايه؟ ربانيين، وده فعل امر ولا ماضي ولا مضارع؟ امر، يبقى ده متصرف تصرف ايه؟ تام. طيب اخر جزئيه عشان ننتهي، تختص كان لوحدها بس بجواز، انا اتكلمت عن الكلام ده قبل كده برضو بس هنعيده برضو، بجواز حذف نونها مع بقاء عملها، تختص كان بجواز حذف نونها مع بقاء ايه؟ عملها، يعني تبقى تعمل هذا العمل ونونها محذوف، تمام، بشرط ان يكون الفعل المضارع مجزوما بالسكون، مجزوما بالايه؟ بالسكون، وحينئذ تحذف الواو لالتقاء الساكنين. ازاي الكلام دوت؟ زي مثلا ايه؟ يكون عندي يكون اين، تمام، ده فعل مضارع ولا ايه؟ طيب لو عايز ادخل عليه لام الجزمه اقول ايه؟ هينفع اقول لم يكون؟ مش هينفع. ليه؟ لان النون ساكنه هتبقى ساكنه، لم دي جازمه، ويكون هتبقى النون بتاعته ساكنه لانه مجزوم بلم، ولم الجزم الايه؟ السكون. والواو ده هي واو المد مالها؟ ساكنه. يبقى التقى ايه؟ تصادم اهوت. يبقى حذفنا ايه؟ الواو، هنقوله ايه؟ لم يكن. قال تعالى لم يكن الذين كفروا، ماشي، لم يكن، تمام. طيب احنا في المصحف بنلاقي ايه؟ لم يكن الذين ايه؟ كفروا. النون الاصل فيها ان هي ساكنه، جت مكسوره ليه؟ تخلصا من التقاء الساكنين اللي وراها هنا اهو. لم يكن الذين ديت همزه وصل تسقط في وسط الكلام، ال اهي اللام ساكنه، يبقى هنا في برضو ايه؟ ساكنين، يبقى حرك النون عشان ايه؟ تخلص من التقاء الساكنين. لم يكن الذين كفروا، يبقى لم يكون اهوت. خد كم مرحلة؟ دي أول مرحلة. تاني مرحلة خلناها إيه؟ الصح فيها، ها؟ لم يكن، وتعمل عملها برضو زي ما قلنا إن لم يكن الذين كفروا. طيب يجوز بعد ذلك أن أحذف أن أبقي النون أو أن أحذفها، أقول إيه؟ لم يكو أو إيه؟ أو لم يكن، الاتنين جايزين، الاتنين إيه؟ جايزين. يبقى يجوز أن أحذف النون أو أن أبقي النون. لما بأحذف النون بأبقي الضمة على الكاف عشان الإشارة، لأن هنا كان في هنا إيه؟ واو محذوفة، تمام؟ ومع ذلك يبقى إيه؟ يبقى عملها. قال تعالى ولم يكو من ولم يكو من المشركين، ولم يكو إيه؟ من المشركين، اللي هو طبعا الفاعل أو اسمها ضمير منصرف تقديره هو، يعود على سيدنا إبراهيم عليه السلام أو المتحدث عنه يعني في السياق. ومن المشركين دي جملة شبه جملة، ده خبر ايه؟ خبر كان. ومنه قوله تعالى ولم اكو بغية، ولم اكو ايه؟ بغية. لم جازمة، اكو فعل مضارع مجزوم بلم الجازمة وعلامة جزمه السكون الموجود على النون المحذوفة تخفيفا، والضمة الموجودة على الكاف علامة على او اشارة الى الواو الايه؟ المحذوفة لالتقاء الساكنين. واسمك اكو ضمير مستتر تقديره انا يعود على مريم عليه السلام، وبغيا ده ايه؟ ده خبر ايه؟ خبر كان. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.